الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة النحل. من أول السورة. أحسن الله إليكم. وهذه السورة تسمى سورة النعم. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، هذه السورة الكريمة تفسير سورة النحل. هذه السورة الكريمة جاءت لتقرير الحق وإثباته وبيان دلائله وشواهده، والحق هو توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد والجزاء. ولما كان مصدر أمره وخلقه تعالى عن هذا الحق وهو مقارن لهما وغاية لهما كما سيأتي بيانه، كان مطلع هذه السورة الكريمة في الحديث عن الله في أمره وخلقه. ولما كان مصدر أمره وخلقه تعالى عن هذا الحق وهو مقارن لهما وغاية لهما كما سيأتي بيانه، كان مطلع هذه السورة الكريمة في الحديث عن الله في أمره وخلقه. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: أتى أمر الله، أي دنا وقرب إتيانه، وهو ما وعد به من المعاد والجزاء، ويدخل فيه دخولا أوليا قيام الساعة وعذاب يوم القيامة الذي كان المشركون يستعجلونه تكذيبا واستهزاء واستبعادا. ولهذا قال تعالى مخاطبا إياهم: فلا تستعجلوه، أي فإنه آت لا محالة، وأخبر بالفعل الماضي عن الأمر المستقبل الذي لم يقع بعد، للدلالة على قرب وقوعه وعلى تحقق وقوعه لا محالة، وأنه بمثابة الأمر الذي قد وقع. وقد تضمن هذا الخطاب عدة مسائل وقضايا، منها التهديد والوعيد للمشركين، وذلك من وجوه ثلاثة: الإخبار بأن ما وعدوا به قرب ودنا أوانه، والنهي عن استعجاله، لأن المراد بالنهي التهديد والوعيد لهم لا النهي لهم عن ذات الاستعجال، والتعبير عنه بأمر الله ففيه إبهام يفيد تهويله وتعظيمه وتفخيمه. ومنها تقرير توحيد الله تعالى المتضمن لتنزيهه عن النقائص والعيوب وإثبات الكمال والعظمة له، وذلك من وجوه، منها أن أمر الله الذي أخبر ووعد به صدق وحق، فما أخبر تعالى به صدق لا كذب فيه، وما وعد به حق لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يتخلف، وذلك لكمال صدقه تعالى في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده، فهو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق، وهذا من دلائل وحدانيته تعالى. ومنها أن التعبير عنه بأمر الله يدل على أنه تعالى المنفرد بالأمر كله، وأنه لا ينازعه أحد في أمره، وهذا من دلائل وحدانيته تعالى. ولهذا قال مخبرا عن نفسه الكريمة سبحانه وتعالى: أي تنزه الله تنزيها وتعالى علوا كبيرا عما يشركون، أي عن إشراك المشركين به غيره من الأنداد والأوثان وغيرها. وقرن تعالى بين تسبيحه وتعاليه، أي أنه تعالى مسبح عما يشركون به وهو متعال عنه، فتسبيحه من باب تنزيهه عن النقائص والعيوب، وتعاليه من باب إثبات صفات الكمال والعظمة له. والمراد بأمر الله في هذه الآية الكريمة المأمور به، أي الذي يكون أو سيكون بأمره تعالى، فإضافته إلى الله من إضافة المفعول إلى فاعله، أي أنه مأموره الكائن بأمره الكوني القدري، وليس المراد أمره الذي هو كلامه كما سيأتي في الآية الثانية، والفرق بينهما أن الأول مخلوق والثاني صفة من صفاته. المخلوق والمأمور، والأمر صفة من صفاته، والأمر يأتي بمعنى المأمور كما في هذه الآية. نعم. ثم قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تكون في الحاشية تكتب وهذه السورة تسمى سورة النعم، أنا نص عليها المفسرين. شيخ الإسلام وغيره. الله تعالى عدد فيها نعمه كما نعم الماء ثم النحل والجبال ومن الجبال أكنان. نعم ذكر عن قتادة أيضا. طيب شيخنا ابن تيمية قال في سبب تسمية النحل بسورة النعم، والله تعالى في القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته، ويذكر آياته التي فيها نعمه إلى عباده ويذكر آياته المبينة لحكمته وهي متلازمة، لكن نعمة الانتفاع بالمآكل والمشارب والله تعالى في القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته، ويذكر آياته التي فيها نعمه إلى عباده، ويذكر آياته المبينة المحكم لحكمته أو المبينة لحكمته وهي متلازمة، لكن نعمة الانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد، فلهذا استدل بها فيها في سورة النحل وتسمى سورة النعم كما قاله قتادة وغيره. هذا قتادة. طيب. كما قاله قتادة وغيره. في الحاشية هذه السورة تسمى سورة النعم. كما قاله قتادة وغيره. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: ينزل الملائكة أي الذين يصطفيهم ليكونوا رسلا ووسائط بينه وبين رسله من الناس، ورئيسهم جبريل عليه السلام، بالروح من أمره أي بالوحي من أمره، والمراد بالأمر هنا قوله وكلامه مما يأمر به من الدين والشرع. وسمي الوحي روحا لأن به حياة القلب والروح، كما أن بالروح المخلوقة حياة الجسد والبدن، وحياة القلب والروح بالوحي هي الحياة الحقيقية النافعة، لأنها تفيد الإنسان قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. لأنها تفيد الإنسان قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل، فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة. أما الحياة بدون الوحي فلا تنفع صاحبها البتة، بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة، كحال الكفرة الذين يمشون على الأرض، فإنهم وإن كانوا أحياء بأجسادهم إلا أنهم أموات في الحقيقة، لأن قلوبهم ميتة لإعراضهم عن الوحي. صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن إليك. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة، حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك، وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد وعندنا والهوى والضلال، لكن في الفوائد أحسن عليكم والهدى والضلال. والهدى نعم. فيختار الحق على ضده فتفيده هذه الحياة. تعدل والهدى والضلال نعم. أحسن عليكم. فيختار الحق على ضده فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق وقوة البغض والكراهة للباطل، فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن وذاك بحساب حياة القلب، فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار، كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وإن كان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول من الروح الذي فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول من الروح الذي ألقى أو الذي ألقي إليه حتى ينفخ فيه الرسول من الروح الذي ألقى إليه يلقي الروح. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. انتهى. ثم بين تعالى على من ينزل ملائكته بهذا الوحي، فقال تعالى: على من يشاء من عباده، أي ممن اصطفاهم واختارهم من بين سائر عباده لعلمه تعالى بأنهم أهل لذلك، كما قال تعالى في الآية الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهم أنبياؤه ورسله. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. أن أنذروا، أي أنذروا الناس. وقال تعالى: الله يصطفي، طاف الآية، وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بعد الآية طاف الآية الثانية، وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. صلى الله عليه وسلم. كما قال في الآية الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم أنبياؤه ورسله. أن أنذروا، أي أنذروا الناس من وعيد الدنيوي والأخروي بإبلاغهم أنه لا إله إلا أنا، أي أنه لا معبود بحق سواي ولا يستحق العبادة أحد غيري، فاتقون، أي بامتثال أمري واجتناب نهي، لأن عبادته تعالى إنما تتبين وتتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. ولهذا كان كل نبي يقول لأمته: أن اعبدوا الله واتقوه، ثم الثواب والعقاب يترتبان على ذلك. والمقصود من هذه الآية الكريمة بيان أن توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من الأمر والنهي والثواب والعقاب هو الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل، كما دلت عليه النصوص الأخرى كقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وقوله تعالى: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، كما أنه الحق هو الذي خلق به الخلق، كما سيأتي كما أن نعم. كما أن ك كما أن الحق هو الذي خلق به الخلق كما سيأتي. كما دلت عليه النصوص الأخرى كقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وقوله تعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق. عندنا كما أنه الحق هو الذي خلق به الخلق كما سيأتي. كما أن الحق هو الذي خلق به الخلق كما سيأتي، أو تحذف هو، كما أنه الحق الذي خلق به الخلق. كما أن الحق هو الذي خلق به الخلق كما سيأتي. كما أن الحق هو الذي خلق به الخلق. نعم. كما أن الحق هو الذي خلق السماوات والأرض. في تقديم وتأكيد. على الله عائدة. ها؟ أن الله هو الحق الذي خلق. نعم. كما أن إيش عندك كما؟ كما أن الحق هو الذي خلق به الخلق. هو الذي خلق الخلق. كما أن الحق هو الذي خلق الخلق. كما أنه الحق. إيه. كما أنه الحق. ما تطابق لفظ الآية. كما أن الحق هو الذي خلق به الخلق، أو كما أنه الحق الذي خلق به الخلق، ما في معنى. نعم. شو موجود عندك إيش؟ في الأصل كما أنه الحق هو الذي خلق به الخلق. كأنه الحق هو الذي خلق الحق، هو الذي خلق به تحدث. كما إذا بقيت أنه كما أنه الحق الذي خلق الخلق. نعم الذي هو يتطابق لفظ الآية أحسن، وليكم خلق السماوات والأرض بالحق. مراد التفسير، مراد التفسير ليس المراد مطابقة. نعم أحسن وليكم. كما أن الحق هو الذي خلق الخلق، هو لأنه هنا كما سيأتي، وما سيأتي هو كلام عن أن الحق مقارن للخلق وغاية له. هذا باطل. صلوا عليكم. كما أن الحق هو الذي خلق الخلق. نعم. نحذف كما سيأتي. نعم. حسنوني. وهذه الآية الكريمة رغم قلة ألفاظها قد دلت بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام على العديد من المسائل والفوائد. أولا، دل قوله تعالى ينزل الملائكة على عدة مسائل وفوائد، منها إثبات علوه تعالى على خلقه، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال، وفي هذا رد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ومنها إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، وهو كلامه بلفظه ومعناه، وفي هذا رد على الأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ. ومنها إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن تنزيله مقيد بأنه منه تعالى، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. ثانيا، دل قوله تعالى بالروح من أمره على عدة مسائل وفوائد، منها التنويه بشأن الوحي والذي منه القرآن الكريم، وأن به حياة القلوب والأرواح، وهي الحياة الحقيقية النافعة، وهذا يقتضي من العباد أن يقبلوا تنزيل القرآن بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وأن يعظموه نهاية التعظيم. ومنها إثبات أمر الله الذي هو صفة من صفاته، وهو قوله وكلامه الذي يأمر به، وهو ينقسم إلى قسمين: أمر ديني شرعي، وهو كلامه الذي يوحيه إلى أنبيائه، وهو المراد في هذه الآية الكريمة، وأمر قدري كوني، وهو كلامه الذي يأمر به الشيء الذي أراد خلقه وإيجاده، فيقول له كن فيكون كما أراد وقدر. ثالثا، دل قوله تعالى على من يشاء من عباده على عدة مسائل وفوائد، منها إثبات النبوات، ومنها بيان أن النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء من الله تعالى، وفي هذا رد على المشركين في اعتراضهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفيه رد على عامة الفلاسفة القائلين بأن النبوة كسبية. منها إثبات النبوات، ومنها بيان أن النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء من الله تعالى. نعم، لا تنال بالكسب ولا بالتمرين كما يذهب الفلاسفة إلى هنا. وفي هذا رد على المشركين في اعتراضهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفيه رد على عامة الفلاسفة القائلين بأن النبوة كسبية، وأن كل أحد يستطيع أن يصل إليها بزعمهم، لأن لها خصائص وقوى، من استكملها فهو نبي. رابعا، دل قوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون على عدة مسائل وفوائد، منها بيان أن الحكمة والغاية من إنزال كما أن ظاهرة. رابعا، دل قوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون قبلها. وفيه رد على عامة الفلاسفة القائلين بأن النبوة كسبية، وأن كل أحد يستطيع أن يصل إليها بزعمهم، لأن لها خصائص وقوى، من استكملها فهو نبي. رابعا، دل قوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون على عدة مسائل وفوائد، منها بيان أن الحكمة والغاية من إنزال الوحي وإرسال الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة، وكل الرسل زبدة رسالتهم ودعوتهم وأصلها ومدارها على هذا الأمر. ومنها بيان أنه لا نجاة للعبد من وعيد الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بهذين الأمرين جميعا، الإقرار والتصديق بأنه لا إله إلا الله، وتقوى الله باتباع أمره ونهيه. فبالأول صلاح باطنه، وبه كمال قوته العلمية، ولا تكون له فيه شبهة تعارض إيمانه وإقراره. وبالثاني صلاح ظاهره، وبه كمال قوته العملية، وبه لا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. ومنها ما دل عليه قوله أن أنذروا، من أن وظيفة الرسل ومهمتهم إنذار الناس من وعيد الله الدنيوي والأخروي المترتب على عدم توحيد الله وتقواه، واقتصر على الإنذار دون التبشير لأن السياق يقتضي ذلك. ومنها ما دل عليه قوله أنه لا إله إلا أنا، من أن توحيده تعالى في العبادة لا يكون إلا بهذين الأصلين جميعا، وهما النفي أي نفي العبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات أي إثبات العبادة له تعالى وحده. فالنفي المحض لا يكون توحيدا، والإثبات المحض لا يكون توحيدا، فلا يكفي نفي العبادة عن كل ما سوى الله حتى تثبت لله وحده، ولا يكفي إثبات العبادة له تعالى حتى تنفى عن كل ما سواه. ومنها ما دل عليه قوله فاتقون، من أن العبادة إنما تتبين وتتحقق عند اتباع الأمر واجتناب النهي. قال شيخ الإسلام ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم. ومرجع هذه الفوائد والمسائل كلها إلى أن توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من الأمر والنهي والثواب والعقاب هو الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل. ومرجع هذه الفوائد والمسائل كلها إلى أن توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من الأمر والنهي والثواب والعقاب هو الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل. لا شك في ذلك. نعم. ثم قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. لما بين تعالى أن التوحيد وحقوقه ومقتضياته هو الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل، بين تعالى أنه هو الحق الذي خلق به الخلق، فقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي خلقا متلبسا بالحق، والذي هو توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد والجزاء. والمعنى أن الله خلقها خلقا متلبسا بهذا الحق، أي صادرا عنه ومشتملا عليه وآيلا إليه. فالحق سابق لخلقها ومقارن له وغاية له، ولهذا أتى بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدها. فالباء مفيدة معنى اشتمال خلقها على الحق السابق والمقارن والغاية. فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته، فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته، وبكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصوف بهما حكمة كله. يكون المفعول الصادر عن الموصوف بهما حكمة كله ومصلحة وحقا. والحق المقارن لهذه المخلوقات ما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله، وأن لقاءه حق لا ريب فيه. ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بالحق، الناطقة بذلك. والحق الذي هو غاية لخلقها هو معرفة الله وعبادته وحده، وما يترتب عليه من تكليف الخلق بالأمر والنهي وابتلائهم أيهم أحسن عملا، وما يترتب على ذلك من معادهم وجزائهم على أعمالهم. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، ولم يخلق ذلك باطلا، بل خلقه خلقا صادرا عن الحق آيلا إلى الحق مشتملا على الحق. فالحق سابق لخلقها مقارن له غاية له، ولهذا أتى بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدها. فالباء مفيدة معنى اشتمال خلقها على الحق السابق والمقارن والغاية. فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته، فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته، وبكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصوف به حكمة كله ومصلحة وحقا. ولهذا قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فأخبر أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته، وما كان كذلك كان صدقا وعدلا وهدى وإرشادا. وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: أألد وأنا عجوز عقيم؟ قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وهذا راجع إلى قوله وخلقه، وهو خلق الولد لها على الكبر. وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله، وأن لقاءه حق لا ريب فيه. ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك، بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد، لأنها شهادة حال لا يقبل كذبا. فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله إلا وجده دالا على فاطره وبارئه وعلى وحدانيته وعلى كمال صفاته وأسمائه وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه. وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات. فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق، ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسله، حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا. وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات. فمرة يخبرهم أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومرة يخبر أن السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم أحسن الله إليكم. ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق، ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسله، حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم، وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان، إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة، وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. إنما هذا أحسن الله إليكم. وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان، إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة، وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. انتهى. ما أعظم يعني ما يقدره الله العبد والهداية، هداية إلى الطريق المستقيم إلى الاستقامة. كما أعظم مصيبة يقدرها العبد مصيبة الكفر وتقدير الكفر والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. ثم قلتم: ولما كان ذلك كله دالا على كماله تعالى، وأنه لا ند له ولا مثيل، وأنه لا يستحق العبادة غيره، ولا يصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء، عظم تعالى نفسه الكريمة فقال: تعالى عما يشركون. أي تعالى الله علوا كبيرا عن إشراك المشركين به غيره من الأوثان والأنداد وغيرها، فإنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى خلق الإنسان فقال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قلتم: ثم ذكر تعالى خلق الإنسان فقال تعالى: خلق الإنسان أي جنس الإنسان من نطفة، أي من نطفة ممتزجة من ماء الرجل وماء المرأة، فإذا هو خصيم مبين أي شديد الخصومة لربه، مبين فيها بإظهاره الحجج الباطلة، وهذا وصف للكافر وذم له. والمعنى أن الله خلقه ليعبده ويخضع له ويطيعه، فإذا هو خصيم له مبين في خصومته ونسي خلقه الأول. وما نعم الله عليه به من النعم فاستعان بها على معاصيه. وقيل هذا عام لجنس الإنسان، لأن السياق في ذكر دلائل قدرة الله الموجبة لاستحقاقه العبادة وحده، والمعنى أن الله خلق الإنسان من ذلك الماء الضعيف المهين، ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار إنسانا عاقلا متكلما قادرا على الخصام مبينا في خصامه، فهو فصيح يقول ويعبر ما يريد. فعلى القول الأول يكون ذما لهذا الوصف وتحذيرا منه، وبيان أنه وصف الكافر الذي لم يوفقه الله تعالى للإيمان. أما المؤمن الذي وفقه الله وهداه فإنه لا يتصف بهذا الوصف، وعلى الثاني يكون فيه حث على أن يشكر الإنسان ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها، فإن الله أعطاه القوة والقدرة على الخصام وإظهار الحجة والمطالبة بحقه. ثم ذكر تعالى جملة من آياته الخلقية المشهودة، والتي هي من أصول النعم التي امتن وأنعم بها على عباده، والدالة بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع على الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل، وهو توحيد الله وحقوقه من النبوات والمعاد والجزاء. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. خلق الإنسان من نطفة، قول فيه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، قول فيه نقرأ شوف كلام جوزي ذكر القولين أو غيره أو القطبي ذكر خلق الإنسان من نطفة الكافر أو جنس الإنسان. البغوي الشيخ قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم جدل بالباطل مبين، نزلت في أبي بن خلف الجمحي، وكان ينكر البعث، جاء بعظم رميم فقال أتقول إن الله تعالى يحيي هذا بعدما قد رم؟ طيب والصحيح قال والصحيح أن الآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه من جحد نعم الله. والصحيح أن الآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه من جحد نعم الله مع ظهورها عليهم. الشيخ السعدي ذكر القولين. قال خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها. فخر بنفسه وأعجب بها فإذا هو خصيم مبين. يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه يكفر بربه ويجادل رسله ويكذب آياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان بها على معاصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. طيب قرطبي إشكال القرطبي قال قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، لما ذكر الدليل على توحيده ذكر بعده الإنسان ومناكدته وتعدي طوره، والإنسان اسم للجنس، وروي أن المراد به أبي بن خلف الجمحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم فقال أترى يحيي الله هذا بعدما قد رم؟ وفي هذا أيضا نزل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أحسن الله. والأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قلتم حفظكم الله شرع تعالى بذكر ما أنعم به على الناس مما خلقه من الحيوان وذكر منه الصنفين الأنعام والدواب، وابتدأ بذكر الأنعام لأنها من أصول النعم التي لا يستغني الإنسان عنها لدخولها في ضرورات المأكل والمشرب والملبس ولكثرة منافعها، ولأنها كانت قوام حياة العرب سابقا، كما أنها بقيت مصدرا مهما للإنسان رغم مرور السنين. فقال تعالى والأنعام خلقها، أي خلقها الله تعالى، وهي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وقد خلقها الله على وجه يتمكن معه من الانتفاع بها، بأن خلقها خلقا بديعا محكما، وجعلها مذللة منقادة للناس رغم ضخامتها وقوتها وعظمها. لكم فيها دفء، أي ما يدفئ أجسادكم ويقيها من البرد، وذلك بما يتخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من اللباس والأغطية والأبنية التي تقي البرد، ومنافع، أي ولكم فيها منافع أخرى تنتفعون بها في جلب مصلحة وحصول خير لكم أو في دفع مفسدة ومضرة ومكروه عنكم، وتنكير منافع وإطلاقها يفيد أنها منافع كثيرة، منافع كثيرة ومتعددة ومتنوعة كما سيأتي بيان ذلك. إيش يعني لكم فيها منافع؟ قوله ولكم فيها منافع، قوله ولكم فيها منافع ومنها تأكلون. نعم. أي ولكم فيها منافع أخرى تنتفعون بها في جلب مصلحة وحصول خير لكم أو في دفع مفسدة ومضرة ومكروه عنكم، وتنكير منافع وإطلاقها يفيد أنها منافع كثيرة ومتعددة ومتنوعة كما سيأتي بيان ذلك. تستدفعون لكم فيها دفء، إيش لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. دفء هاي تستدفعون، دفء أي ما يدفئ أجسادكم ويقيها من البرد، وذلك بما يتخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من اللباس والأغطية والأبنية التي تقي البرد. ومنافع أي ولكم فيها منافع أخرى تنتفعون بها في جلب مصلحة وحصول خير لكم أو في دفع مفسدة ومضرة ومكروه عنكم، وتنكير منافع وإطلاقها يفيد أنها منافع كثيرة ومتعددة ومتنوعة كما سيأتي بيان ذلك. ومنها تأكلون أي من لحومها وشحومها ومن مشتقات ألبانها كالجبن والسمن والزبدة ونحو ذلك، فمنها ما يؤكل غذاء ومنها ما يؤكل إداما ولذة. ولكم فيها جمال أي حسن تستمتعون وتسرون بالنظر إليه. ولكم فيها جمال أي حسن تستمتعون وتسرون بالنظر إليه. حسن جمال، حسن تستمتعون وتسرون بالنظر إليه حين تريحون أي حين ترجعون الأنعام عشيا من مرعاها إلى مراحها والمراح المأوى الذي تأوي إليه عشيا وحين تسرحون أي وحين تخرجون الأنعام غدوا إلى مرعاها وقدم ذكر الرجوع على الخروج لأن الأنعام عند رجوعها تكون أكثر جمالا لأنها قد أكلت وشبعت وسمنت وامتلأ ضروعها باللبن فيفرح صاحبها بهذا الخير وهو أشبه ما يكون بالمزارع وقت القطاف وتحمل أثقالكم أي أمتعتكم الثقيلة التي تعجزون عن حملها ونقلها بأنفسكم لثقلها أي تحملها في أسفاركم من غزو وحج وغيره إلى بلد لم تكونوا بالغيه أي إلى بلد بعيد لم تكونوا واصلين إليه بدون هذه الأنعام وهذه المنفعة خاصة بالإبل على الصحيح إلا تحمل أثقالكم أي أمتعتكم الثقيلة التي تعجزون عن حملها ونقلها بأنفسكم لثقلها أي تحملها في أسفاركم من غزو وحج وغيره إلى بلد لم تكونوا بالغيه أي إلى بلد بعيد لم تكونوا واصلين إليه بدون هذه الأنعام وهذه المنفعة خاصة بالإبل على الصحيح إلا بشق الأنفس أي إلا بمشقتها مشقة شديدة إن ربكم أي الذي خلق هذه الأنعام وسخرها لكم لتنتفعوا بها في شؤونكم وحياتكم لرؤوف رحيم أي لذو رأفة ورحمة بكم والرأفة أرق الرحمة لرؤوف رحيم أرق من الرأفة نعم لا والرأفة أرق الرحمة كذا أي نعم والمتأمل يجد أن خلق هذه الأنعام وتسخيرها وما فيها من منافع هي من آثار هذه الأسماء الحسنى الرب والرؤوف والرحيم والمتأمل يجد أن خلق هذه الأنعام وتسخيرها وما فيها من منافع هي من آثار هذه الأسماء الحسنى الرب والرؤوف والرحيم وهذه الأنعام من أصول النعم التي أنعم الله بها على الناس وما ذكر من منافعها في هذه الآيات هي المنافع الضرورية الأصلية وإلا فمنافعها كثيرة متعددة متنوعة غير محصورة ومنها ما سنبين ومنها ما بينه تعالى ومنها ما بينه تعالى في أثناء هذه السورة الكريمة كما سيأتي ومنها ما بينه ومن مكتوب سنبينه تعالى لكن ظاهر ما بينه تعالى ظاهر السين زايدة شيخ ومنها مكتوب إيش ومنها ما سنبينه تعالى في أثناء هذه السورة ومنها ما بينه تعالى أي نعم ومنها ما بينه تعالى في أثناء هذه السورة الكريمة كما سيأتي ومنها ما بينه تعالى في مواضع أخرى من كتابه ومنها ما بينته السنة النبوية كمنافع الأبوال الإبل في التداوي ومنها ما هو معروف بالتجربة والواقع والناس لهم في هذه الأنعام منافع كثيرة ومتنوعة ومتعددة بعدة اعتبارات فمنها أنهم ينتفعون بأعيانها في منافع كثيرة كالحرث والسقي والركوب والحمل وغيرها وينتفعون بنتاجها من نسلها ولحومها وأصوافها وألبانها ومخلفاتها وغيرها في منافع كثيرة، ومنها أن لهم فيها منافع حسية ومعنوية، ومنها منافع دينية ودنيوية، ومنها منافع باطنة وظاهرة كالوجاهة والاتجار بها إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر. نعم. ثم ذكر تعالى الصنف الآخر من الحيوان، ومنها قصد السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم ذكر تعالى الصنف الآخر من الحيوان الذي أنعم به على الناس، وهي الدواب، فقال تعالى: والخيل والبغال والحمير، أي خلقها الله وسخرها لكم. فالخيل والحمير معروفة، والبغال جمع بغل، وهو ما تولد من أنثى خيل مع ذكر حمار. فالخيل والحمير معروفة، والبغال جمع بغل، وهو ما تولد من أنثى خيل مع ذكر حمار، وعكسه يسمى البردون. وكل هذه الدواب من الحيوانات المستأنسة لتركبوها وزينة، أي لأجل أن تركبوا على ظهورها في تنقلاتكم وأسفاركم ونحو ذلك، مما فيه تحقيق مصالح ومنافع لكم، ولأجل أن تكون زينة لكم تتزينون بها بالركوب عليها أو بامتلاكها أو بالتكاثر والتفاخر بها. وخص هاتين المنفعتين. أحسن الله عليكم. مما فيه تحقيق مصالح، إعراب مصالح. إعراب مصالح. ومنها إيش؟ مما فيه تحقيق مصالح. مصالح ومنافع لكم. مضاف إليه. مضاف. مضاف إليه. نعم. وممنوع من الصرف. أحسن الله عليكم. مصالح. نعم. مصالح ما يجر. لا من المساجد ومصالح صيغة ما مفعول مثل مفاتح ومصالح منتهى الجموع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. في ألفية الإمام مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. هو المضاف، ولو أدخلت عليه اللام ال جرة. نعم. من المصالح. هذا فيها الآن فيها اللام الآن. لا ما فيها اللام. قصده ما لم يضف. نعم. ما لم يضف. مضاف إليه. نعم. وما مضاف إليه وليس هو المضاف. إذا أضيف ودخلت عليه اللام صرف. أنت تقول مساجد المدينة مثلا. مساجد أو مساجد المساجد. السلام الله عليكم. قبل لتركبوها وزينة. نعم. أي لأجل أن تركبوا على ظهورها في تنقلاتكم وأسفاركم ونحو ذلك، مما فيه تحقيق مصالح ومنافع لكم، ولأجل أن تكون زينة لكم تتزينون بها بالركوب عليها أو بامتلاكها أو بالتكاثر والتفاخر بها. وخص هاتين المنفعتين لأنهما أشهر منافعها عند العرب، وهي أعظم وأكبر مقاصدهم منها. فإنهم تارة كانوا يستعملونها للضرورة في الركوب عليها، وتارة لأجل التزين بها، وإلا فلها منافع أخرى كثيرة غير ذلك. ويخلق ما لا تعلمون، أي ويخلق من المركوبات ما لا تعلمونه أيها المخاطبون وقت نزول هذه الآية. ومنها المركوبات الحديثة التي لم تكن معلومة عندهم، والتي لا يدور في خلدهم مثلها، وقد وجدت في هذا الزمان مراكب كثيرة ومتنوعة وعظيمة يركبها الناس ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فمنها مراكب برية كالسيارات والقطارات، ومنها مراكب بحرية كالبواخر، ومنها مراكب جوية كالطائرات، وقد وجد منها مراكب عظيمة وكبيرة وواسعة كأنها مدينة متنقلة تحمل الناس الكثير وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل، وتنتقل من بلد إلى بلد فيحصل لهم بذلك المنافع العظيمة. وهذا مما امتن الله به على عباده من المركبات، والتي ألهمهم الله وعلمهم صناعتها. وهذا مما امتن الله به على عباده من المركبات في هذه العصور المتأخرة. وهذا مما امتن الله به على عباده في هذه العصور من المركبات. لا قبل في هذه العصور. وهذا مما امتن الله به على عباده في هذه العصور المتأخرة من المركبات، والتي ألهمهم الله وعلمهم صناعتها بما ركبه فيهم من التدبير والذكاء، وبما هيأه وسخره لهم من الأسباب التي توصلوا بها إلى صناعتها. أنتم قلتم شيخنا والتي ألهمهم الله وعلمهم صناعتها. خلاص. بما ركبه فيهم من التدبير. طيب خلاص كافي. نعم. وقد نقول هنا والبغال وجمع بغل، وهو ما تولد من أنثى خيل مع ذكر حمار، وعكسه يسمى البرذون. هذا أن عكسه يسمى البرذون ذكره ابن عاشور، لكن في حياة الحيوان وغيرها قالوا البرذون هو الذي أبواه أعجميان، لم يذكروا أنه من خيل مع حمار. والبغال إيش؟ والبغال جمع بغل، وهو ما تولد من أنثى خيل مع ذكر حمار، وعكسه يسمى البرذون. هذا ذكره ابن عاشور، لكن في حياة الحيوان وغيرها قالوا أن البرذون هو الذي أبواه أعجميان. وقيل البرذون هو الذي غير عربي، يعني غير عربي. وقيل البرذون غير العربي. وقيل البرذون الذي أبواه أعجميان. ما وجدت أن ما فيه ذكره إلا ابن عاشور. ها؟ ما وجد ذكره إلا ابن عاشور. ما العكس هذا؟ وعكسه يعني يكون أمه. يقول البرذون هو اللي أمه حمار. وولده خيل. صحيح هذا بعيد. في حالة الحيوان إيش؟ دميري. البرذون هو الذي أبواه أعجميان. كذلك في غيره أحسن عليكم من الكتب. ما في العكس، يمكن العكس. ما يكون من الخيل سواء كان الذكر أو أبوه. أحدهما ذكر ولا أنثى، سواء كان الأب أو الأم. الله كلها خذ من دائرة البغال. سلام الله عليه. في غير كتب اللغة ما تكلموا عليه. اللغات سواء البرذون والبغل لسان العرب. البرذوي المعروف. ها؟ لا معروف، لا شوف اللي يتكلمون عنه معروف، معروف معروف بأي شيء معروف، لا لازم التعريف. نعم ما يكفيها. هنا قال في معاجم اللغة العربية. لو كان معروف ما أشكال علينا، شنو معروف؟ في وقتهم. ما؟ كان معروف في وقتهم. لا، هم ما يألفون لوقتهم، هم يألفون المستقبل. ها؟ لهم ولغيرهم. نعم. قال الجمع برا البرذون، الجمع براذين، البرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. هذا كلام من؟ موقع بس قال في معاجم اللغة العربية. جيد، هذا يطلق على غير العربي. نعم، قال يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية. بس يكفي. نعم. عظيم الخلقة. شوف إنسان العرب ما فيه وغيره. معجم مقيس. في لسان العرب شيخنا قال البرذون الدابة معروف. معروفة. قال الدابة معروف وسيرته البرذونة. وسيرته البرذونة، لا البرذنة، والأنثى برذونة والأنثى برأونة. في المسباح المنير قال البرذون التركي من الخيل وهو خلاف العراب. تركي. البرذون التركي من الخيل وهو خلاف العراب. العراب؟ العراب بالباء. العرابي. طيب شو مكتوب؟ والبغال شو مكتوب؟ والبغال جمع بغل وهو ايش؟ قلتم وهو ما تولد من ما تولد من ذكر. من ذكر الخيل و نعم والخيل. قلتم البغال جمع بغل وهو ما تولد من أنثى خيل مع ذكر حمار، وعكسه يسمى البرذون. نعم، وأما البرذون فهو نقول فهو ما كان من غير. وأما البرذون فهو ما كان من غير العربي. نعم. ما يكون لها مناسبة هنا مع ذكر البغال. ما يكون لها مناسبة هنا مع ذكر البغال. ما يكون للخيل. ما يكون لها مناسبة. الله تعالى ذكرها على سبيل الامتنان، والخيل والحمير اللي تركبوها وزينة، وهذا خطاب العرب، وعكسه البرذون ما كان من غير العرب. من غير العرب. نعم من غير العرب. نعم من غير، وعكسه البرذون وهو ما كان من غير العرب. ما كان من غير العرب. نعم وليس مراد المخول، الظاهر سواء أمه وأباه من العرب يسمى خيل. نعم أيضا أحسن الله. وهو محرم لتغليب الجانب، تغليب الجانب التحريم، لما كان أبوه حمارا غلب جانب التحريم فصار محرم الأكل البغل. نعم أحسن الله عليكم. في الآية التي قبل قلتم في قوله تعالى إلى بلد لم تكونوا بالغيه، أي إلى بلد بعيد لم تكونوا واصلين إليه بدون هذه الأنعام، وهذه المنفعة خاصة بالإبل على الصحيح والخيل. أحسن الله إليكم. الخيل ما تركب العالم، ما يركب على الهمتعة، معده الجهاد السرعة. ما كانوا يربطون بها عربات وتحمل عليها، لكن ليست مثل الإبل. البريد. ها؟ البريد كان في. نعم وغير البريد. نعم وهذه إيش؟ وهذه المنفعة خاصة بالإبل على الصحيح. هذا في الغالب، لا بس في الغالب بدأ الصيف في الغالب. أحسن الله. في الغالب. نعم في أحد تتكلم عليها على ماذا؟ عن إن البغال تحمل على هاي البلدان والتنقلات. الخيل قال لي تركبوها وزينة. نعم خير كما ذكر الله. نعم كم أحسن الله إليكم. سمع كم كم سمع فهتكلم عن مثلا عن الخيل بأنها تحمل الشيء الأثقال. نعم كمل اقرأ ويبحثوا. أحسن الله إليك. قلتم وقد تضمنت هذه الآية الكريمة عدة فوائد ومسائل، منها ذكر المراكب التي كانت وسيلة النقل والسير قديما، وهي الخيل والبغال والحمير، وهذه المركوبات لا تزال الحاجة إليها في كل الأزمان حتى في هذه الأزمنة، فمع وجود هذه المراكب الحديثة لا يزال الناس يستعملونها في بعض الأماكن كالجبال، فالخيل مثلا لا يستغنى عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الخيل معقود في نواصي. فالخيل معقود في نواصي. لا قبله الخيل لا يستغنى عنها. أحسن الله إليكم. فالخيل مثلا لا يستغنى عنه، فهي تستعمل في الحروب في الجبال وفي ظلمات الليل، لا يستغنى عنها حتى في هذا الاسم، تستعمل في الجبال وفي ظلمات في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير. نعم أحسن الله عليك. في بعض الأماكن ما تستطيع السيارات تصل إليها. نعم وفي بعضها تستطيع لكن محتاج إلى نعم في بعضها ما تصل، بعضها محتاج إلى عدم الصوت والسرعة وفي هدوء في هدوء الليل. نعم في بعضها في الجبال ما فيها أمكنة، لكن الخيل لها أمكنة، تجد مسالك. الشرطة في دول كثيرة تستخدم الخيل الآن حتى في الغرب. ليه لماذا؟ يعني لماذا يستعملونها مع الناس؟ السيارات أسرع ولا تحتاج معونة مثل الخيل. الحشود عند حشود الناس مثل تفريق المظاهرات أحيانا في تفريق المظاهرات يشوفوهم في الشوارع يجيب الخيل كذا عساكر راكبين خيل. إن السيارات لا يمكن أن تمشي بين حشود الناس. كما أخبر الخيل معقود الخيل كذلك أيضا في الحروب في الجبال تستعمل في أمكنها لا تصل إليها السيارات، وفي أمكنها يراد بها الخفاء وعدم الصوت. نعم أحسن الله إليكم. فالخيل مثلا لا يستغنى عنه، ثم يضاف وهي تستعمل في الحروب والجبال. نعم. وفي الظلمات في الليل. فهي تستعمل في الحروب والجبال وفي الظلمات في الليل. ولذا قال وغيرها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومنها الإشارة إلى المراكب التي هي وسيلة النقل والسير حديثا، وهو تعالى لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون. ومنها أن ذكر الخيل مع الحمير والبغال لا يفيد تحريم أكلها، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وهذا هو قول الجماهير خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي ذهب إلى تحريمها واستدل بفصلها من الأنعام وإفرادها بالذكر مع الحمير والبغال. واستدل بفصلها من الأنعام وإفرادها بالذكر مع الحمير والبغال. والصواب أنه لم يذكر الأكل هنا، لأن الخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها خوفا من انقطاعها. وأما البغال فهي متولدة من تزاوج حمار من أنثى حصان، فلا يؤكل لحمها لأنها متولدة من حلال وحرام، ويغلب جانب الحظر عليها. والحمير كذلك محرمة الأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحمها يوم خيبر، ولكن الله امتن على العباد بهما لينتفعوا بهما في غير الأكل. فالبغال والحمير تستخدم في حمل الأحمال الثقيلة لمسافات كبيرة، وهذا من فضل الله ومنه على خلقه. أحسن الله إليكم. الحمير والبغال يعني غير الخيل، هي اللي تستعمل يمكن مع الإبل، تكون مع الإبل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم لما أشار تعالى إلى الطريق الحسي بذكر وسائله التي يسلك بها من الأنعام والدواب ونظائرها من وسائل الركوب والنقل الحديثة، أشار إلى الطريق المعنوي فقال تعالى: وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل القصد، وهو السبيل المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. والمراد به هنا صراط الله المستقيم المشتمل على الهدى علما وعملا. والمعنى أن هذا السبيل القصد دال على الله، موصل إليه وإلى دار كرامته. ومنها جائر، أي ومن السبيل ما هو جائر، أي منحرف مائل لا يوصل سالكه إلى الله، وهي كل سبيل مخالف لصراط الله المستقيم علما وعملا، كطرق اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا منحرفة عن يمينه وعن شماله، فقال عن الخط المستقيم: هذا سبيل الله. وقال عن السبل التي على اليمين والشمال: وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن هداه الله ووفقه سلك الصراط المستقيم، ومن أضله وخذله سلك السبيل الجائر، وهذا كله بإرادته ومشيئته تعالى. ولهذا قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، أي ولو شاء أن يجعلكم مهتدين جميعا لفعل، فإنه قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكما قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وذلك بأن يلجئهم ويضطرهم إلى الهدى قهرا وجبرا وإكراها، ولا يجعل لهم اختيارا وإرادة حرة في ذلك. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والتسديد للحق، وذلك بأن يلجئهم، أحسن الله إليكم، وذلك بأن يلجئهم ويضطرهم إلى الهدى قهرا وجبرا وإكراها. هذا يجعل بين قوسين، يضاف تجعل بين قوسين، وذلك بأن يلجئهم ويجعل قهرا يجعل بين قوسين، وقرأ ما قبله وما بعده. أحسن الله. ولا يجعل لهم اختيارا وإرادة حرة في ذلك. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والتسديد للحق. ولا يجعل لهم اختيارا وإرادة حرة في ذلك. شو قبله؟ اللي قبله أحسن الله إليكم، وذلك بأن يلجئهم ويضطرهم إلى الهدى قهرا وجبرا وإكراها. كل هذا بالقصين، ولا يجعل لهم اختيارا وإرادة حرة في ذلك. كل هذا قبل تبع القوس. أحسن الله عليك. اللي قبله إيش؟ اللي قبله. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لهداكم أجمعين، أي ولو شاء أن يجعلكم مهتدين جميعا لفعل، فإنه قادر على ذلك، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكما قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وذلك بأن يلجئهم هذا ذكر أحد المفسرين وذلك بأن يلجئهم إلى قوله حرة واختيار وكل هذا ما لزوم. وش بعده؟ والمراد بالهداية هنا هداية خاص تحذف ذلك بأن يلجئهم إلى ما بالجأ توفيق، أي بالجأ الهداية توفيق من الله. نعم كم سمى أحسن الله إليكم في قوله تعالى سم. في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، خصصتم أحسن الله إليكم بالنقل، وذكر بعض المفسرين أنها عامة في كل شيء، في الجنة والحشرات والمخلوقات في البحر وغير ذلك. طيب أحتاج شوف نعم كمل شوف كلام المفسرين فيها. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه. كيف يلجئهم كذا اضطرارا ويجعلهم حرة واختيارا؟ كل هذا يحذف. حذفنا. نعم. في أحد ذكر هذا؟ ابن كثير قال استدل بس بالآيات الثانية. نعم ما ذكر الإجابة؟ لا ما قال ذلك عن قدرته ومشيئته وغيره قرطبي ذكر شيء من هذا. نعم كيف. نعم صلى الله عليكم. بيّن أن المشيئة لله تعالى. نعم ولو شاء لهداكم أجمعين، هذا امتنان منه مو بالجاء، الهداية ليست الجاء. نعم ولا سلب إرادة. نعم بس أبو الليث السمرقندي في تفسير سورة الأنعام قال ومعناه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قهرا وجبرا. لا وليس ما قدنا ظهر أنه ما تريدي تريدي الشاعر. نعم جبرية. نعم أحسن الله إليكم. خلاص حذفتها. اي نعم ذلك طيب. يلجئهم. نعم. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والتسديد للحق لا نعم. هداية الإرشاد والبيان. نعم. ومفهوم الآية أنه تعالى لم يشأ ذلك وأن حكمته اقتضت أن لا يكون كلهم على الهدى، لأن مشيئته وحكمته اقتضت أن يكون الإيمان من الناس طوعا واختيارا لا قهرا وإكراها، وبذلك جرت سنته في تكليف عباده، ولهذا اقتضت حكمته تعالى أن يدع لهم حرية الاختيار ليعبد ويشكر طوعا واختيارا، وليترتب على ذلك الثواب والعقاب، وبذلك انقسموا إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر ومطيع وعاص. ثم قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قلت ما أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى جملة من آياته المشهودة التي أنعم بها على عباده والدالة على الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل، فقال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء أي ماء المطر، وفي ذكر نزول المطر من السماء مع كونه معلوما للإشارة إلى ما في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة. وفي ذلك وفي ذكر نزول المطر من السماء مع كونه معلوما للإشارة إلى ما في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقه وهادها وتلولها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر، وفي ذلك فساد، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها. ثم بين تعالى بعض منافع هذا الماء. انتهى هذا كلام قيم. نعم. ثم بين تعالى بعض منافع هذا الماء المنزل من السماء. ليس الأول يضع هذا في الحاشية أحسن الله إليك. ليس الأول يضع هذا في الحاشية لا يكون في الصلب كما هي يعني عند والنعمة السابغة يقال في الحاشية قال ابن القيم أو نعم أو بس يدمج الكلام ثم يجعل رقم قال من كلام ابن القيم. بل هو موضوع هنا الموضوع مظلل للمراجعة يعني. طيب كمل. ثم بين تعالى بعض منافع هذا الماء المنزل من السماء فقال: لكم منه شراب، أي لكم من هذا الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم ودوابكم، إذ جعله الله صالحا للشرب بأن جعله طهورا عذبا زلالا ولم يجعله ملحا أجاجا. ومنه شجر، أي ومن هذا الماء شجر، أي ينبت أو ينبت ويحصل به، فيه تزيمون، أي في هذا الشجر ترعون أنعامكم ودوابكم، ينبت لكم به أي بهذا الماء الزرع، وهو ما يكون منه الحب الذي يأكل منه الناس كالبر والأرز والدخن وغيره مما فيه قوت للإنسان وغذاء له. والزرع اسم جنس، فهو يعم كل الزروع على اختلافها وتنوعها وكثرتها، والزيتون والنخيل والأعناب، وخص هذه الثلاثة بالذكر من بين سائر الثمار لأنها أشرفها وأفضلها لكثرة فوائدها وعموم نفعها، فإن منها ما يكون قوتا وطعاما وغذاء وفاكهة وشرابا ودواء، ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا، ومنافعها كثيرة جدا. ومن كل الثمرات، أي وينبت لكم به من كل الثمرات غير ما ذكر، وهي الثمرات الأخرى المختلفة في صنوفها وطبائعها وألوانها وأشكالها وطعومها وروائحها ومنافعها، والتي كلها تسقى بماء واحد. إن في ذلك، أي في الماء المنزل من السماء فأخرج به من الأرض كلما ذكر من الزروع والثمرات لآية، أي لعلامة ودلالة ظاهرة لقوم يتفكرون، أي لقوم من شأنهم التفكر في هذه المخلوقات، والمعنى أنها علامة ودلالة ظاهرة لهم على الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل، وهو التوحيد وحقوقه ومقتضياته، وذلك بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع الدالة على ذلك. وخص أهل الفكر بذلك لأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع فكر، وهو نظر القلب وتأمله، لا موضع نظر مجرد بالعين، فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه، وذلك هو الفكر بعينه. فقيل في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية الكريمة: فأما توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد، وهو الماء الذي أنزله من السماء. أما التوحيد الواحد نعم، قال فأما توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض، وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة، فهذا نوع واحد من آياته. وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع فكر، وهو نظر القلب وتأمله، لا موضع نظر مجرد بالعين، فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه، وذلك هو الفكر بعينه. هذا مذكور فوق، نقف على وما درى لك في الأرض مختلف حسن الله بعد إن شاء الله، ويراجع وأخلق ما لا تعلم وكلم حسن إن شاء الله في التسق هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جهده، وصلى الله على محمد وسلم، سبحانك الله وذرى الآية قبلها. ما وصلنا له. ما تنشط طرمات.